يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يريد الله أن يخفف عنكم. فوصى النبي صلى الله عليه وسلم هذين الصحابيين وقد بعثهما إلى اليمن إلى الإسلام داعيين ولهما معلمين، نصحهما أن يظهر للناس سماحة الدين ويسر الإسلام حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا. فالإسلام سهل في عقيدته، سهل في عبادته، سهل في أحكامه، سهل في شريعته. فالإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر كله خيره وشره، وكلها عقائد سهلة ميسورة تقبلها العقول السليمة وتقر بها الفطر المستقيمة. لا يجد ذو القلب السليم والعقل الصحيح أي حرج في قبول هذه العقيدة، ولا يجد أي مشقة في اعتناقها والإقرار بها. والإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت، وكلها أيضا عبادات سهلة ميسورة لا حرج فيها ولا مشقة. فالصلوات خمس في اليوم والليلة لا تستغرق من 24 ساعة ساعة واحدة، يشترط لها الوضوء، فمن عجز عن الوضوء لفقد الماء أو خوف الضرر من استعماله فله أن يتيمم، ويشترط لها استقبال القبلة، فمن عجز عن استقبال القبلة فأينما تولوا فثم وجه الله. والقيام فريضة في الفريضة، فلا تصح الصلاة المفروضة من قعود إلا من عذر، فمن كان مريضا صلى قاعدة، ومن عجز عن القعود صلى على جنب. والزكاة لا تجب إلا كل عام، ولا تجب على كل مسلم، إنما تجب على من ملك نصابا وحال عليه الحول. والقدر الواجب إخراجه من ذي المال من ماله قدر يسير جدا، ربع العشر، كل 1000 جنيه تخرج منها 25 جنيها. الصيام شهر كل عام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الحج لا يجب إلا مرة واحدة في العمر كله، وعلى من استطاع إليه سبيلا كما صرح بذلك ربنا سبحانه وتعالى، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن آمن بالله وبما أمر الله بالإيمان به وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت دخل الجنة، كما في الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن صليت 5 وصمت 1 وأديت الزكاة وحججت البيت إن استطعت أين أنا؟ قال: من فعل ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهذا هو الإسلام، سهل في عقيدته، سهل في عبادته. فعلى الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يفقهوا هذه الحقيقة، وأن يفهموها جيدا، وأن يحسنوا عرض الدين على الناس، وأن يحسنوا تبليغ الدين للناس، وأن يحسنوا تفهيم الناس حقيقة الدين السهلة الميسورة حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا. وعلى الدعاة إلى الله أن يجعلوا الداعية الأول محمدا صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في دعوتهم. فلقد كان عليه الصلاة والسلام المثل الأعلى في الدعوة إلى الله من حيث التيسير وعدم التعسير وعدم المشقة. كان صلى الله عليه وسلم يقدم الدين للناس سهلا ميسورا، وكان ييسر عليهم، وكان ينأى بهم أن يوقعهم في أدنى حرج أو في أدنى مشقة. وإن كان صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به مخافة أن يفرض على أمته، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها. والدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة في رمضان، صلى بالليل، فصلى معه نفر، فلما كانت الليلة الثانية كثروا، فلما كانت الليلة الثالثة ازدادوا، فلما كانت الليلة الرابعة امتلأ المسجد فلم يخرج عليهم. فلما أصبح قال: ما خفي علي أمركم، ولكن ما منعني أن أخرج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. كان صلى الله عليه وسلم ييسر للناس. ذات ليلة أخر صلاة العشاء حتى دخل في الليل، حتى نام النساء والصبيان في المسجد، فخرج فصلى، ثم قال: إنه لوقتها، يعني هذا الوقت المتأخر، إنه لوقت العشاء، لولا أن أشق على أمتي. فالمستحب في صلاة العشاء تأجيلها وتأخيرها، لا تصلى في أول الوقت كسائر الصلوات. الصلوات كلها يستحب فيها التعجيل في أول وقتها إلا العشاء فيستحب تأخيرها، يعني إذا كنا نجلس ربع ساعة بعد الأذان في الصلوات فيستحب في العشاء أن نجلس ساعة أو ساعة ونصف. ولكن قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء وعند كل صلاة، قول مشهور. فكان عليه الصلاة والسلام ييسر الدين للناس، وكان يخفف عنهم ويدفع عنهم الحرج والمشقة. وكان صلى الله عليه وسلم ينكر على من يشدد على نفسه ويكلفها بما يشق عليها ويحرجها. عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، أي عدوها قليلة، فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل لا أرقد. وقال الثاني: وأنا أصوم الدهر لا أفطر. وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج عليه فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالتيسير التيسير، فإن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. يسرا ولا تعسرا. الوصية الثانية: بشرا ولا تنفرا. بشروا الناس حتى يدخلوا في دين الله أفواجا، ولا تنفروهم فينصرفوا عن الدين وتصدوهم عنه. بشروا الكفرة بأن الله واسع المغفرة، فلو تابوا إلى الله تاب عليهم. ذكروا الكفرة غير المسلمين بقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ذكروهم بقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ذكروهم بقول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ذكروا الكفرة الفجرة بأن الإسلام يهدم ما كان قبله، كما في الحديث عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أبسط يدك فلأبايعك. قال: فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقبضت يدي. يا رسول الله أبسط يدك فلأبايعك على الإسلام. فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر يده قال: فقبضت يدي. فقال: ما لك يا عم، أوقعت في الشك والريبة بعدما هممت بالإسلام؟ ما لك يا عم؟ قال: يا رسول الله أريد أن أشترط قبل أن أبايعك على الإسلام، أريد أن أشترط على ربي. قال: وما تريد أن تشترط على ربك؟ قال: أشترط على ربي أن يغفر لي، لقد حاربتك وآذيتك ووقفت ضدك، فأنا أشترط على ربي إذا أتبعتك أن يغفر لي ما مضى. قال: يا عمرو أبسط يدك، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ ذكروا الكفرة بذلك، ذكروهم بأنهم لو أسلموا لله عز وجل واتبعوا محمدا رسول الله على ما جاء به من عند الله، فإن الله سبحانه وتعالى سيكتب لهم أجر وثواب كل خير عملوه في الكفر والجاهلية. ففي الحديث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، أي أتعبد بها في الجاهلية قبل الإسلام، من صلاة وعتاقة وحج، ما هي وما موقفي منها؟ هل لي أجرها؟ قد عملت ذلك في الكفر قبل الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني كتب الله لك أجر وثواب ما عملت من الخير في الكفر. فالكافر إذا أسلم كتب الله له أجر وثواب كل عمل خير عمله في الجاهلية قبل الإسلام، بل ويمحو الله تبارك وتعالى عنه سيئاته التي عملها في الجاهلية، كما في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان زلفها قبل الإسلام، ومحى عنه كل سيئة كان زلفها قبل الإسلام، ثم يكون بعد الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها، إلا أن يتجاوز الله تبارك وتعالى. بشروا الكفرة بهذا لعلهم يدخلون في دين الله أفواجا ويتوبون إلى الله تبارك وتعالى ويستغفرون. وبشروا عصاة المسلمين بأن الله يغفر الذنوب جميعا. بشروا عصاة المسلمين بأن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. بشروا عصاة المسلمين بقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. بشروا عصاة المسلمين بقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قولوا لعصاة المسلمين إن الله دعا الكفرة الفجرة إلى التوبة ووعدهم أن يغفر لهم، وأنتم أولى وأحق بذلك، فلن يكون الكافر خيرا عند الله من المسلم العاصي مهما كثرت ذنوب المسلم فهو خير من الكافر. والله يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فأنت أيها المسلم أولى بهذا الفضل وأولى بهذه الرحمة، مهما كثرت ذنوبك فإذا قلت أستغفر الله غفر الله لك، كما قال سبحانه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فبشروا عصاة المسلمين بأن رحمة الله واسعة، وأن الله واسع المغفرة، وأن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه: من أحدكم كان على راحلتي في أرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعام وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عند رأسه فأخذ بزمامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. بشروا الكفرة وبشروا عصاة المسلمين وبشروا المستضعفين في الأرض بأن الله ناصرهم وممكن لهم. بشروا المستضعفين في الأرض بأن المستقبل لهذا الدين كما قال رب العالمين: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بشروا المستضعفين في الأرض بأن الله ناصر دينه ومعلن كلمته وممكن لعباده المستضعفين في الأرض، كما قال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بالنصر والتمكين في الأرض وهم تحت وطأة التعذيب، وهم في أحلك الظروف وأصعبها وأحرجها، وهم قلة معدودة على الأصابع، كان يبشرهم بالنصر وإقامة الدولة. عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيفرق فرقتين، ثم يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. بشروا المستضعفين في الأرض بأن الإسلام سينتشر وسيدخل كل بيت وسيكون في كل أرض المعمورة. ففي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وقال عليه الصلاة والسلام: ليبلغن هذا الأمر، يعني الدين، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، حيثما كان ليل أو نهار، حيثما أشرقت شمس وطلع قمر، لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر ولا حجر إلا أدخله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. بشر المستضعفين في الأرض بأن الله سيمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. بشر المتطلعين إلى عودة الخلافة أن الخلافة الراشدة عائدة بإذن الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعه، ثم تكون ملكا عاضا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون ملكا جبريا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم، فأتبع النبوة بالخلافة، وأتبع الخلافة بالملك العاض والملك الجبري، وختم بالخلافة ولم يقل شيئا، وقل لم يرفعها الله إذا شاء يرفعها مرة ثانية. فهي تكون بعد النبوة خلاف، ثم يرفع الله الخلافة كما رفعت، كما رفعت الخلافة. لقد سقطت الخلافة كما تعلمون من التاريخ عام 24 و900 ألف ميلاد، سقطت الخلافة وسقطت الدولة العثمانية، وكان ملك جبري وملك عاض. قال: ثم تكون خلافة على منهج النبوة، ونرجو أن تكون هذه الأيام المقبلة هي أيام الخلافة على منهج النبوة. فبشروا ولا تنفروا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر، ولقد كان صلى الله عليه وسلم ينكر على الذين ينفرون الناس ويقنطونهم من رحمة الله. ذات يوم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا. فلان بيصلي إمام الفجر ويطيل الصلاة، فأنا لا أصلي الفجر بسبب أن الإمام يطيل الصلاة. قال أبو مسعود: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب في هذه الموعظة. قال: أيها الناس، إن منكم منفرين، من أما بالناس فليخفف، فإن من ورائه الضعيف وذا الحاجة والمريض. بل كان عليه الصلاة والسلام يبين أن الله يعذب الذين يقنطون الناس من رحمة الله. كان ينكر على المنفرين، وكان يبين أن الله سبحانه يعذب الذين يقنطون الناس من رحمة الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في بني إسرائيل رجلان متواخيان، أحدهما مجتهد والآخر مذنب، فكان المجتهد إذا رأى المذنب على ذنب قال: أقصر. فرآه يوما على ذنب فقال: أقصر. قال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال المجتهد للمذنب: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة. قال: فقبض الله أرواحهما، فقال للمجتهد: أكنت على ما في يدي أكنت على ما عندي مطلعا، أو كنت على ما في يدي متصرفا؟ لماذا أقسمت أني لا أغفر له ولا أدخل الجنة؟ اذهبوا به إلى النار. وقال المذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، كانت الوصية الأولى من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل وقد بعثهما إلى اليمن داعيين إلى الإسلام: يسرا ولا تعسرا. وكانت الوصية الثانية: بشرا ولا تنفرا. أما الوصية الثالثة فهي قوله صلى الله عليه وسلم لهما: وتطاوعا ولا تختلفا، تطاوعا ولا تختلفا، إنكما داعيين إلى الله عز وجل، داعيين إلى الله، داعيين إلى هدف واحد وغاية واحدة، فاختلافكما يضر الدعوة ولا ينفعها. والاختلاف والفرقة دائما مذموم، الاختلاف عذاب والاتفاق رحمة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فأهل الخلاف معذبون وأهل الاتفاق مرحومون، والمرحومون إذا اختلفوا لا يتعادون ولا يتباغضون ولا يتدابرون، لأن اختلافهم اختلاف تنوع لا يفسد للود قضية ولا يغر الصدور ولا يقضي على المحبة. الاتفاق لا الاختلاف، الاجتماع لا التفرق. لقد قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثم قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والزيغ والضلالة. لقد أمر الله تبارك وتعالى بالاجتماع وبين أنه أساس النص، وأمر بالاتفاق وبين أنه أسباب الغلبة والتمكين في الأرض، ونهى عن الخلاف والفرقة والنزاع وبين أنه سبب الفشل والهزيمة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نهاهم عن الاختلاف والفرقة والتنازع، وبين أنه سبب الهزيمة وضياع الدولة. فلما كان يوم أحد نسوا ما نهوا عنه من الخلاف والنزاع والفرق، فلما صف النبي صلى الله عليه وسلم المجاهدين للقتال وعين الرماة حراسا على الجبل يحمون ظهور المجاهدين، نصر الله رسوله والمؤمنين ومكنهم من المشركين فأعملوا فيهم سيوفهم، فولى المشركون الأدبار، فجمع تبعهم المسلمون يجمعون الغنائم. فلما رأى الرماة ذلك اختلفوا وتنازعوا، هموا بالنزول، فقال أميرهم: لقد قال رسول اثبتوا حتى آذن لكم. قالوا: إنما أراد أن نحمي ظهورهم وقد نصرهم الله. فنزل 40 من 50 وثبت 10، فرأى خالد بن الوليد خلو الجبل فاستدار وعلاه وكان ما كان. وفي ذلك يقول الله تعالى لهم: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، أي تستأصلونهم، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. فالاختلاف والنزاع والفرقة سبب ذهاب الدولة، سبب الهزيمة، سبب الخذلان. وتوحيد الصف وجمع الشمل وتوحيد الكلمة والاتفاق على الرأي والمبدأ أساس التمكين وظهور الدين والنصر على الأعداء. وإذا كان الخلاف مذموما فإنه أشد ما يكون الخلاف ذما حين يكون من الدعاة إلى الله، فإن الدعاة إلى الله إذا اختلفوا فيما بينهم انصرف الناس عن الدين ولم يقبلوا قولهم وقالوا لو كانوا على حق لاجتمعوا، كيف يدعون إلى الله وهم متفرقون مختلفون؟ فلو كانوا على حق لاجتمعوا عليه. فاختلاف الدعاة وتفرقهم يجعل الناس ينصرفون عن دين الله ويعرضون عنه. فلذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن داعيين الإسلام ومعلمين لمن دخل فيه قال تطاوعا ولا تختلف ولا تختلفا. وصايا ثلاث من وصايا من بعثه ربه رحمة للعالمين ووصفه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، نحن أحوج ما نكون إلى هذه الوصايا في هذه الأيام. يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم هيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا واجعل العاقبة خيرا. اللهم مكن للمستضعفين في الأرض، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين واخذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فخذوا أخذ عزيز مقتدر، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. واقم الصلاة.